أجمعين ثم أما بعد. ذكرنا في المجلس السابق المبادئ العشرة لهذا العلم الشريف، أعني به علم أصول الفقه. ومن جملة ما أشرنا إليه فيما مضى أن وضع هذا العلم هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم تتابع الأئمة والعلماء على التأليف في هذا العلم، وانقسمت طرائق التأليف في علم أصول الفقه إلى خمس طرائق لا يتسع المقام لشرحها وبيانها، لكن أذكرها سردا. الطريقة الأولى طريقة الحنفية التي تنطلق من الفروع والجزئيات الفقهية. الطريقة الثانية اسمها بطريقة المتكلمين، طريقة الجمهور أو طريقة المتكلمين، ويتنطلق من القواعد والكليات، ويكثر فيها الجدل وما يكون في علم البحث والمناظرة. الطريقة الثالثة هي طريقة الجمع بين الطريقتين، طريقة الجمع بين مسلك الأحناف ويسمى مسلك الفقهاء ومسلك المتكلمين. ومن أشهر الكتب في هذا كتاب جمع الجوامع، هو كتاب يجمع بين الطريقتين. الطريقة الرابعة طريقة بناء الفروع على الأصول. صنفت كتب في علم أصول الفقه عنيت بهذا الجانب في علم أصول الفقه، بكيفية بناء الفروع على أصولها، فيذكر الأصل ويذكر فرعه وما يكون فيه من خلاف، أعني ما يكون من خلاف في البناء ذلك الفرع على الأصل في كيفية بنائه. تشعر كتب في هذا كتاب مفتاح الأصول الشريف التمزاني رحمه الله تعالى، والتمهيد الإسلامي وغيرها من الكتب. الطريقة الخامسة هي تناول القواعد الأصولية مع ملاحظة المقاصد الشرعية، وهو ما كتب فيه الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله. كتاب الموافقات هو كتاب في علم أصول الفقه، لكن لم يعنى فيها بتتبع المسائل الأصولية، ولكن ذكر منها ما يتعلق بمقاصد الشريعة، بالقواعد الكلية التي يخلص منها إلى معرفة المقاصد الشرعية التي راعتها الشريعة الإسلامية. فالتأليف والتصانيف في علم أصول الفقه كثيرة جدا، ما بين مطول ومختصر، ما بين منظوم ومنثور. ومن أحسن ما يبتدئ به طالب العلم في هذا الفن هذا النظم الذي بين أيديكم، الإمام ابن أبي قفة أو ابن أبي قفة المحجوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا من أحسن ما يبتدئ به، وقد تميز هذا النظم بجملة من الأشياء، منها أولا أنه نظم، والنظم أسهل في الحفظ من النثر، وهو أعلق بالذهن وأبقى في الذاكرة. يقول ابن عاصم رحمه الله تعالى في المرتقى: وبعد فالعلم أجل معتنى به، وكل الخير منه يجتنى، وإن من أجله قال والنظم، وإن من أجله هذه أبيات في الصرف، وإن من أجله وأرفعه لقدر من يعنى به وينفعه علما منيفا، علما شهيرا قدره منيفا وهو المسمى عندهم تصريفا. لا، ابن عاصم يقول رحمه الله: والنظم مذن منه كل ما قصى، مذلل من ممتطاه مع قصى، وهو من النثر لفهم أسبق، ومقتضاه بالنفوس أعلق. فالنظم أعلق بالنفس من النثر، يسهل حفظه ويطول بقاؤه في الذاكرة. ثانيا أنه مختصر موجز وقليل اللفظ كثير المعنى، وعدة أبياته 30 بيتا، فهذا شيء يسير يمكن أن يدرسه الطالب في مجلس أو في مجالس معدودة ليتناول مضامينه. كذلك مما تميز به هذا النظم أنه تناول مصادر الشريعة المتفق عليها والمختلف فيها في الجملة، ولم يفته منها إلا أقل القليل. من هنا تظهر أهمية هذا النظم. من درس هذا النظم وأتقنه بشرحه يكون قد درس مصادر الشريعة المتفق عليها والمختلف عليها في الجملة والمختلف فيها في الجملة، وهذا مهم جدا. لا يليق بطالب العلم أن يمضي أشواطا في علم أصول الفقه وأن يدرس كتبا كثيرة وكبيرة وهو لم يحط خبرا بالمصادر التي بنيت عليها. هذا في رأيي والله تعالى أعلم من أحسن ما يبتدأ به في علم أصول الفقه، يدرس قبل الورقات أو بعده، بعد متن الورقات أو بعده، قبله أو بعده. فهذا شيء مما ميز هذا النظم المبارك. هذا النظم صاحبه مشهور بن أبي كفر وبن أبي قفة المحجوبي، نذكر ترجمة موجزة لصاحب هذا النظم قبل الشروع في المقصود من شرح هذا النظم المبارك. كتب التراجم لم تسعف بترجمة وافية للنظم، لكن ترجم له أبو بكر أحمد المصطفى المحجوبي رحمه الله تعالى في كتابه منح الغفور في ذكر من أهمله صاحب فتح الشكور، ترجم له ترجمة مختصرة لمن أراد أن يرجع إليها. هو الإمام العالم العلامة الفقيه أحمد بن محمد بن محمد بن أبي قفة المحجوبي الولاتي الشنقيطي، المحجوبي نسبة إلى قبيلة المحاجب وهي معروفة، الولاتي نسبة إلى مدينة ولاتة بالحوض الشرقي من بلاد موريتانيا، الشنقيطي نسبة إلى شنقيط، والشنقيطي صار نسبة الشنقيطي إلى صارت يعني علما على كل موريتانيا. كان الشنقيطي هي منطقة في بلاد موريتانيا اشتهرت بالعلم قديما، ثم يعني صارت علما بالغلبة على أهل موريتانيا. هذا الناظم رحمه الله يذكر من ترجم له أنه كان فريد دهره ووحيد عصره وأعجوبة زمانه في الاطلاع على العلوم والمعارف، فكان مشاركا في سائر علوم الشريعة معقولها ومنقولها من تفسير وفقه وحديث وأصول ولغة ومنطق وكلام وما إلى ذلك. قد اشتهر بتدريس العلم والانقطاع له وبالفتيا، كان غرة أهل زمانه في الحكم والفتيا، وكان أقضى أهل زمانه وفارس ميدانه، كان معروفا بالقضاء إلى ما عرف به من الزهد العبادة والتقلل من الدنيا والإقبال على الله تعالى والحرص على تزكية نفسه والمحافظة على وقته، حسبه كذلك ولا نزكي على الله، هكذا ذكر بعض من ترجم له. كان يتوقد فطرة وذكاء، وكان كثيرا النظم والتأليف، وترك تأليفات كثيرة تواليف كثيرة، له نظم في أسماء الله الحسنى، وله نظم في التوحيد، له نظم تبصرة ابن فرحون، وله نظم في القواعد الفقهية، له نظم مغني اللبيب في النحو، وله كتب كثيرة. من جملة ما وصلنا هذا النظم الذي بين أيديكم، واشتهر في السنوات الأخيرة بعد أن طبع. توفي رحمه الله تعالى 75 و200 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب. نشرع على بركة الله في شرح هذا المنظر. نعم، ليقرأ أحدكم. بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. وبعد، فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. فقلت: والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. أدلة المذهب مذهب الأغر مالك للإمام 16. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد فهما دلائل الشرع العزيز العلماء. بدأ هذا النظم بحمد الله تعالى والثناء عليه عملا بالحديث الشهير الوارد في ذلك، رواه الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بحمد الله، في رواية بسم الله الرحمن الرحيم، في رواية بذكر الله فهو أكثر، في رواية أجل، في رواية أقطع، أي منقوص البركة. وهذا الحديث كثير من المحققين على ضعفه، وأنه ضعيف بمجموع طرقه، وإن حسنه بعض أهل الحديث، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. ومما يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ خطبه بحمد الله تعالى والثناء عليه، كما جاء في خطبة الحاجة: ثم إن أول شيء ابتدأ به المصحف الشريف بعد البسملة قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. والعمل بالضعيف في فضائل الأعمال أجازه جماهير العلماء، والإمام النووي رحمه الله تعالى يحكي في ذلك الإجماع، والتحقيق أنه لا إجماع، لكنه مذهب الجمهور. قال في طلعة الأنوار: واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت شامله وعدم العزو إلى من ينتقى، وفيه منع وجواز مطلقا. وفيه منع، بعض العلماء يمنع العمل بالضعيف مطلقا، كالإمام أبي بكر بن العربي رحمه الله والإمام ابن حزم، وبعضهم يعمل بالضعيف ولو في الأحكام، كما اشتهر عن الإمام أحمد وعن أبي داود، كان أحمد يقول: العمل بالضعيف أحب إلي من الرأي. نعم، والمسألة مبحوثة في كتب مصطلح الحديث لمن أراد أن يراجعها. الحافظ ابن حجر أجاز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال بشروط: الشرط الأول لا يكون ضعفه شديدا، الشرط الثاني أن يدخل تحت أصل عام، الشرط الثالث أن لا تعتقد نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعمل به من باب الاحتياط، فهو عمل بفضيلة بأمارة ضعيفة كما يقول بعض المحققين، يعني لو فرض أنه صح. أنكم تعلمون بأن الحكم على الأحاديث صحة وضعفا أمر اجتهادي وظني وليس قطعيا، على الصحيح تصح الأحاديث وتضعيفها، ولا يكون إلا في أحاديث أحد، أحاديث متواترة لا يدخلها التصحيح والتضعيف، إنها ثابتة قطعا. أحاديث الأحاديث تصحيحه وتضعيفه أمر اجتهادي ظني. قال العراقي في الأذية: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر ذا القطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد إلى آخره. أطلت في هذا حتى لا يسيء طالب العلم الظن بأهل العلم، كيف يعني تواردوا وتتابعوا على ذكر هذا الحديث في مقدمة كتبهم، لأن الأمر في ذلك واسع والله تعالى أعلم. بدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه. ما معنى الحمد؟ الكلام عن الحمد ومباحثه كثيرة، تجدونها في الشروح والمطولات والحواشي، ولذلك لعلي أختصر ولا أطيل. الحمد يقول العلماء هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم، والثناء بالجميل أو الوصف بالجميل إن شئت، لأن العلامة ابن القيم رحمه الله يذهب إلى أن الثناء هو تكرار الحمد، يستدل بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فرق بينهما. فهو الثناء بالجميل أو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري. كثير من الطلاب يشكل عليه فهم الجميل الاختياري، ما معنى الجميل الاختياري؟ أي على الجميل الذي للإنسان كسب فيه. فالإنسان لا يحمد على كونه طويلا أو قصيرا، لأن هذا ليس باختياره، لا يحمد على كونه جميلا، قد يمدح بكونه جميلا. أما الحمد فالإنسان يحمد عادة على ما يكون من جمال فيه له اختيار فيه، يعني اختاره هو فعلا، واضح، على الجميل الاختيار الذي يختاره للإنسان الخيارات فيه، مع المحبة والتعظيم فيخرج بذلك المدح. كم من مادح غيره وقلبه متسخط عليه ويمدحه، لكن الحمد يجمع إلى الثناء والوصف بالجميل المحبة والتعظيم في القلب وفي الباطن. قول بعض من شيوخ شيوخنا وحمده الثناء بالجميل معظما له مع التبجيل، هذا هو الحمد. قال الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز للعلماء. التي في الحمد خلف العلماء، بعضهم يقول هي استغراقية، أي كل حمد فهو لله تبارك وتعالى، أي جميع المحامد هي لله وحده دون ما سواه، فجعلوا أل استغراقية، وأل تأتي للاستغراق. والعصر إن الإنسان، أي كل إنسان، كل إنسان هو في الوصف، وتأتي أل عهدية، تأتي للعهد، أي لشيء معهود تقدم ما دخلت عليه. هذا العهد إما أن يكون ذهنيا كقولنا مثلا هل أتيتم بالنظم، أي نظم أريد؟ الذي في أذهاننا جميعا، هذا عهد ذهني، وعندنا عهد ذكري يذكر في السياق، أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول الثاني؟ هو الأول، رسولا فعصى فرعون الرسول هو نفسه، مثل نوره كمصباح، مشكات فيها مصباح، المصباح هو نفسه، وهكذا. واضح هذا العهد الذكري. عندنا العهد الحضوري، كان أقول لكم مثلا هل حفظتم اليوم درسكم؟ اليوم أي يوم أريد؟ أنا لم أعينه، قد يكون يوم الاثنين أو يوم السبت، لكن إذا قلت اليوم فلا ينصرف ذهنك إلا إلى اليوم الذي حضرك وأنت فيه، اليوم الذي أنت حاضر فيه. واضح، هذه أقسام العهد. فألتي في الحمد حين نحمد الله تبارك وتعالى، بأي حمد نحمده؟ بعض العلماء قال نحمده بحمده الذي حمد به نفسه، لأننا قاصرون عن أن نحمده الحمد الواجب له، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. واضح. وبعضهم يقول بل نحمده بكل المحامد، لأن المحامد سبحان محامد، لأن المحامد كلها منه جل جلاله وإليه. والمحامد العلماء يقولون، يقول العلماء إن المحامد أربعة: حمد قديم لقديمه وحمد الله لنفسه، حمد قديم لحاله وحمد الله لمن شاء من خلقه كأنبيائه ورسله وعباده الصالحين، حمد حادث لقديم كحمدنا لله تبارك وتعالى، وحمد حادث لحادث كحمد بعضنا لبعض. وإطلاق لفظ القديم عن الله تبارك وتعالى مختلف فيه، لعلي أجيب عنه في سؤالي إذا ورد إلي إن شاء الله تعالى، كلام فيه كثير. فهذا الخلاف عقده أحد العلماء وهو مراد بن متالي رحمة الله عليه بقوله: وألف حمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق، والعهد أن الله لما علم بعجزنا عن حمده الذي سما حمد نفسه تعالى في الأزل، ثم دعا لحمده إذا كجل. ومعنى الاستغراق عند العلماء أن جميع الحمد لله انتمى، معنى جميعه ضروب أربعة أي حادثاه وقديماهما. ما القديمان؟ فحمد الحق لنفسه ولصفات الخلق، والحادثان حمدنا للوالي وحمد بعضنا لبعض تلي. نعم، قال الحمد لله، لام هنا لام الاستحقاق أي مستحق لله تبارك وتعالى. والله لفظ الجلالة علم على خالقنا ورازقنا وبارئنا سبحانه وتعالى. واختلف في أصل لفظة الجلالة الله، قيل أصلها إله وقيل أصلها الإله. وفعال في اللغة العربية كثيرا ما يأتي بمعنى مفعول، كبساط بمعنى مبسوط، وفراش بمعنى مفروش، إله بمعنى مألوه أي معمود. والصحيح أنه مشتق، أن هذا لفظ الجلالة مشتق من الإله، من الألوهية، من العبودية. جاء في قراءة شاذة: ويدرك وإلهتك. قال رؤبة: لله دار الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. فالصحيح القول بالاشتقاق في هذا. الحمد لله أي المعبود بحق وحده دون ما سواه. حين نقول لا إله إلا الله ما معنى ذلك؟ أي لا معبود حق أو بحق إلا الله تبارك وتعالى. حذف الخبر، حذف الخبر لأن هذا الباب يكثر فيه حذف الخبر، وشاع في هذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، كما قال ابن مالك رحمه الله. الحمد لله الذي قد فهم أي قد علم، فهمناها سليمان أي فهمناها إياه، أي علمناها إياه. دلائل جمع دليل، وتقدم لنا تعريف الدليل في اللغة والاصطلاح. الشرع، الشرع والشرعة والشريعة معاني متقاربة، وأصلها مورد الماء، جعلناك على شريعة من أبيه. وسميت الشريعة شريعة لأنها عامة لجميع الناس يريدونها كما يريد الناس مورد الماء. واضح، هذا أصله في اللغة. وما المقصود بالشرع؟ هو الدين، هو الملة، دين الإسلام العظيم. الحمد لله الذي قد فهما دلائل الشرع أي دلائل دين الإسلام، دلائل الشرع العزيز، العزيز أي القوي المتين، من عز إلى قوي ومتنا. دلائل الشرع العزيز، العلماء جمع عالم، والعالم بالعلم أو الفن هو الذي حصلت له الملكة فيه أو ما يعلمه من جزئياته أكثر مما يجهله. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر لا إله إلا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه ثم بعد. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. قلنا العلماء جمع عالمين، والعالم في الفن من حصلت له الملكة فيه أو كان ما يعلمه من جزئياته أكثر مما يجهله. وفي هذا البيت ما يسميه البلاغيون ببراعة الاستهلال أو حسن المطلع أو حسن الابتداء، وهو أن يذكر المؤلف في مقدمة كتابه ما يشعر بالمقصود والموضوع في كتابه. وحين يقول الحمد لله الذي قد علم دلائل الشرع العزيز العلماء، كأن الحديث سيكون عن علم أصول الفقه، عن الأدلة، عن الأدلة الشرعية، عن الأدلة الكلية. وإن تشير بمقصد المقاليل فسمي ذا براعة استهلال. فإذا أشار المؤلف في مقدمة كتابه إلى ما سيذكره في الموضوع فهذا يسمى البلاغيون ببراعة استهلال، براعة استهلال. الحمد لله الذي قد علم أو قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، دلائل الشرع العزيز العلماء. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. ثم حرف عطف تفيد الترتيب والتراخي. الصلاة في اللغة العربية الدعاء، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي وادع لهم. وأما في الاصطلاح فاشتهر عند أهل العلم أنها الرحمة، أنها الرحمة. وفسرها الإمام التابعي الجليل أبو العالية الرياحي رحمه الله تعالى بأنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ما معنى أن يصلي الله على نبيه؟ أي يثني عليه في الملأ، في الملأ الأعلى. قل فروضة النسرين وهي من الإله، قل تشريف في حق من مقداره منيف. وذاك قول راجح ومرتضى، والقول بالرحمة قول قد أضى اشتهر. ولا تنافي بين هذين القولين، إذ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى من رحمته به صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الصلة إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، ربما نزيد 20 دقيقة أو نصف ساعة على الأكثر. وفي الدرس القادم إن شاء الله، الدرس يبدأ على الخامسة. نصلي العصر حتى اليوم تأخرنا لأن بعض إخواننا تأخر، فابتداء من الغد بعد العصر مباشرة نبدأ حتى نوفي هذا الكتاب إن شاء الله. جزاكم الله تعالى خير الجزاء. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. تقدم معنا تعريف الصلاة. وأما السلام فهو في اللغة العربية التنزيه، سلمه من كذا إلى نزهه عنه وبرأه منه. وأما في الاصطلاح والشرع فالمقصود بالسلامة هنا قيل هو هذا المعنى، لأنه مبرأ من كل نقص وعيب عليه الصلاة والسلام لا يليقان به. والعلماء يقولون إذا فسر بهذا المعنى فهو تحصيل حاصل، هو تحصيل حاصل، حين نقول صلى الله عليه وسلم أي وسلمه هو مسلم عليه الصلاة والسلام. ويقول حسان بن ثابت رضي الله عنه فيما ينسب إليه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: فأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، عليه الصلاة والسلام. نعم، اختلف العلماء في أسماء الأنبياء، وكثير من كتب العقائد تحكي الإجماع على أن الأنبياء والرسل معصومون من الذنوب والمعاصي والآثام، وأثبت للأنبياء الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة، أو أثبت للأنبياء الفطانة والصدق والتبليغ والأمانة. المقصود بالأمانة أي العصمة، العصمة، والعصمة في اصطلاح العلماء هي قصر القدرة على الطاعة أو تقييد القدرة بالطاعة، يعني فلا يتصور العصيان من أنبياء الله ورسله، لأننا مأمورون بالاقتداء بهم واتباعهم، فلو جاز عليهم العصيان لكنا مأمورين باتباعهم فيما عصوا فيه، ومثل هذا تناقض لا تأتي به الشريعة. لو انتفى التبليغ أو خانوا حتم أن يقلب المنهي طاعة له، يقلب المنهي طاعة له. الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وذلك كثير من العلماء يقولون هم معصومون من كل الذنوب صغيرها وكبيرها، وهو مذهب الجمهور، وأشار إليه صاحب المراخي بقوله: والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز، بل ذاك للتشريع ونية الزلفى من الرفع. لكن التحقيق أن في ذلك خلافا، في خلاف، في خلاف. هناك ذنوب اتفق على أنهم معصومون منها، ما عصم منه الأنبياء يقع على خمسة أشياء: أول الكفر، هم معصومون من الكفر إجماعا واتفاقا. ثانيا ما يتعلق بخيانة أمانة التبليغ، خيانة أمانة التبليغ أي أن يخونوا الله تعالى وأن لا يبلغوا، هم معصومون من هذا اتفاقا أيضا وإجماعا. كذلك ما يتعلق، ثالثا ما يتعلق بالكذب، هم معصومون من الكذب إجماعا واتفاقا، الذي جاء بالصدق وصدق به فمعصومون من الكذب اتفاقا. رابعا كبائر الذنوب وصغائر الخسة، خلاف طويل بين العلماء في معنى الكبائر، اختلف العلماء ما هو ضابط الكبيرة، المشهور ما توعد عليه بنار وعذاب ونحو ذلك، في خلاف. وفي الكبيرة اضطراب إذ تحد، فقيل ذو تبعد، وقيل حد، وقيل ما بجنسه حد، وما بنصنا كتابنا قد حرم، وبنصه كتابنا قد حرم، إلى أن يقول: المرتضى قول إمام الحرمين معصية تؤذننا بدون مين، بقلة اكتراث من أتاه بالدين والرقة من تقواه، قال الكبر الصالح. هذا اختار إمام الحرمين. على كل حال مهم من الكبائر بالإجماع، ومن صغائر الخسة، صغائر الخسة كالكبائر هي صغيرة لكنها كبيرة، كالتطفيف بحبة، شوف التطفيف من يطفف في بيته لكن بحبة، ظاهرها أنها صغيرة لكنها كبيرة، لأنه لا يقبل عليها إلا رقيق الدين، وما تغني حبة وأنت تخالف شرع الله رب العالمين. يسميها الفقهاء بصغائر الخسة، لا تقع فيها إلا نفس خسيسة دنيئة حقيرة رقيقة الدين بعيدة عن الله رب العالمين. هذا بالإجماع، شفتوا هذه المواضع الأربعة، هذه الصور الأربعة هم معصومون منها بالإجماع. اختلف العلماء في الصغائر التي ليست من صغائر الخفة هل تجوز عليهم أم لا، فيه خلاف. الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنهم معصومون منها، معصومون منها، وأن ما من دليل يشعر بذلك إلا وهو متأول، وانتصر لهذا من المتأخرين أبو الدستور شيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة الله. القول الثاني أنهم يقعون فيه سهوا لا عمدا، اختاره الرازي وجماعة، يجوز عليه من العصيان في سهوا لا عمدا. والقول الثالث أنه يقع منه عمدا، وقال به بعض الأصوليين. فهذه المسألة أثرت أن أتكلم عنها لكثرة الخلاف فيها، وأحيانا يحصل اللغط في تناولها، الذي يظهر لي الله تعالى أعلم ومذهب الجمهور. ولا ما من دليل يشعر بالمعصية إلا وهو متأول ولا دليل صريح، ولقد همت به وهم بها ليس صريحا إذ الهم لا يؤاخذ به الإنسان. فوكزه موسى فقضى عليه، كذلك قتل الخطأ لا يعد ذنبا، وكزه يدفعه فقتله ليدفعه، وانتصارا لمظلوم فقتله ليس صريحا في العصيان، وما إلى ذلك. عفى الله عنك لما أذنت لهم ليس صريحا في العصيان، من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. الأنبياء لعظيم مقامهم وقدرهم عند الله تبارك وتعالى عوتبوا في أشياء وإن لم يكن، والوقوع فيها ليس حراما، لكن لا يليق بمقامهم أن يقعوا به. لكمالهم صلوات الله وسلامه عليهم عوتبوا في أشياء ليست حراما. الله يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم، مع أنه رخصوا في الآية فإذا استأذنوك لبعض شيء فهذا لما شئت منه، لكن عفى الله عنك لما أذنت لهم كان الأكمل والأولى أن لا تأذن لهم. وهكذا قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون، شوف الاحتراز، ما قال تريد، ويتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الحديث عن شيء لا يليق صرفه الله عنه، قال تريدون على الدنيا والله يريدون على الدنيا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد على الدنيا أبدا عليه الصلاة والسلام. يبقى نص واحد هو محل الإشكال والأخذ والرد، وهو قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، هذا صريح لأنها معصية وعصى آدم، والجواب أن ذلك قبل النبوة، هذا كان في الجنة قبل النبوة الرسالة، واضح. قل الإضاءة وأولا بلائق مشتبهة كما أتى في يوسف هم بها، وكون والدي وراء قد أكلا وما سوى ذلك مما أشكلا. والمسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية ولا يصح الإنكار فيها بحال، ولا يحسن الغلو من أي جهة في مثل هذه المسألة. قيل السلام التحية، السلام عليه التحية، والصلاة والسلام أبدا أي دائما على النبي من النبوة، وهو المكان العلي المرتفع لعلو شأنه عليه الصلاة والسلام ولعلو شأن الأنبياء. النبي من النبوة أو من النبي بالهمز، وهي قراءة سبعية، فقال نبي ونبي من النبأ، بناء النبأ وهو الخبر، لأنهم منبؤون، فأنبياء الله ورسلهم منبؤون من عند الله عز وجل على النبي. والنبي هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو الذي اشتهر عند العلماء، وفيه أقوال كثيرة، فرق بين النبي والرسول. وهو يا الرسول إنسان ذكر أو حاله من لم تكيفه الفكر، فالنبوة لا تكون إلا في الذكور، لذلك العلماء يقول أولا هو إنسان ليس جنيا، فلا نبوة ولا رسالة في الجن، الجن ليس منهم أنبياء ورسل، هذه كلها قيود رعاها العلماء في تعريف النبي، قالوا إنسان أي ليس جنيا، ذكر ليس امرأة، وذلك مريم عليه السلام ليست نبية على الصحيح، وإن قال طائفة بأنها نبية، الصحيح أنها ليست من الأنبياء. والخلف في قال في الكوكب الثاقع، قال اختلفت في خضر أهل النقول، قيل ولينا ونبينا ورسول لقمان وذو القرنين حواء مريم والأخر في الجميع رأيهم وظني، الصحيح أن مريم ليست نبية. إنسان ذكر أوحي إليه بشرع، لأن النبوة لا تكون عن اكتساب وإنما هي وحي من الله تعالى. وأمر بتبليغه إن كان رسولا، ولم يمر بتبليغه إن كان نبيا، هذا الذي اشتهر. وبعضهم يفرق فروقا أخرى، يقول لك النبي من أوحي إليه بشرع من قبله، والرسول من أوحي إليه بشرع جديد. وقيل النبي من أرسل إلى قوم موافقين والرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، وقيل غير هذا، ومثل هذا لا ينبني عليه عمل ولله الحمد. من عليه العمل أمر فيه سهل. راجع كتاب النبوات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. النبي الهاشمي نسبة إلى هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهاشم بن عبد مناف وإخوة هاشم، إخوة هاشم نوفل وعامل شمس والمطلب. عبد مناف قمر الوطحاء أربعة بنو هؤلاء مطلب، وهاشم ونوفل وعبد شمس هاشم لا يجهل. قال البدوي عمد النسب هاشم لا يجهل لأنه جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا نسب مجمع عليه فاحرصوا على حفظه. هذا نسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تتعلق به أحكام، تتعلق به أشياء، فهذا نسب مجمع عليه. فالهاشم نسبة إلى هاشم وهو جده عليه الصلاة والسلام. على النبي الهاشمي أحمد وهو من أسمائه عليه الصلاة والسلام التي جاءت في القرآن، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. أحمد بمعنى أحمد الناس لربه سبحانه وتعالى. وأشهر أسمائه محمد عليه الصلاة والسلام. محمد اسم مفعول، محمد يحمد فهو محمد، واسم المفعول منه محمد بمعنى يكثر حمد غيره له، وقد سماه بذلك جده عبد المطلب تفاؤلا أن يحمده أهل الأرض وأهل السماء فحقق الله له رجاءه. قال حسان رضي الله عنه: فضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن وأشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، فهذان اسمان وردا في القرآن أحمد ومحمد. هنا مسألة مهمة، وهي أن أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف كأسماء الله الحسنى من هذه الجهة. وبهذا الاعتبار أسماء الله تعالى وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، أعلام تعين مسماها، وأوصاف تدل على أن المسمى قد اتصف بذلك المعنى. واضح؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمي أحمد فهو أحمد الناس لربه، وهو محمد فهو يعني أكثر من يحمده من يكثر حمد الخلق له، لا يوجد إنسان يحمده أهل الأرض وأهل السماء كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، من العجائب أنه لا تمر ثانية إلا ويذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ويذكر الله فيها ويذكر فيها رسوله عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة، منها الأذان. والأذان يعم بقاع الأرض شتى على تفاوت في الأزمنة، وهذا أمر عجيب. ورفعنا لك ذكرك، هذا من معاني قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، رفع الله ذكره بحيث يذكر مع ربه ومولاه جل جلاله. وأسماؤه كثيرة عليه الصلاة والسلام، الوارد منها في الصحيح حاشر والعاقب والماحي، حاشر والعاقب والماحي والمقفي، ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة. قال العراقي في ألفية السيرة: محمد مع المقفي أحمد والحاشر العاقب والماحي الردى، وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبنبي التوبة إلى آخره. وفي رواية النبي المرحمة، وفيها أيضا من نبي الملحمة. فأسماءه صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. نعم، على النبي الهاشمي أحمد عليه الصلاة والسلام وآله الغر، آله أهل بيته الآل اختلف في أصلها، قيل أصلها أهل كما هو مذهب السيبويه، وقيل أصلها أول كما هو مذهب الكسائي. قال الإمام السيبويه العدل والأصل في آل لديهم أهل، فأبدلوا لها همزة، والهمزة قد أبدلوها ألفا ويعزى. إلى الكسائي أن الأصل أول والواو منها ألفا قد أبدلوا، وشاهد لأول وهيل وشاهد لآخر وهيل. سيبويه قال هي أهل بدليل أنهم يصغرونها على وهيل، وتصغير الأسماء يردها إلى أصلها. قال الكسائي وأنا وجدتهم يصغرونها على وهيل، الله أعلم، الله أعلم. الآل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم اتفاقا، وبنو المطلب على خلاف. بنو هاشم من آل بيته صلى الله عليه وسلم، هو في المذهب عندنا في مذهب مالك آل بيته بنو هاشم المتحرم عليهم صدقة، وذهب الشافعية وغيرهم أنهم بنو هاشم وبنو المطلب لقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. تعرفون في السيرة لما وقعت المقاطعة من الذين بقوا مع بني هاشم؟ بنو المطلب. أما بنو عبد الشمس بنو نوفل مضوا مع المشركين، وأنشأ أبو طالب قصيدته مشهورة جزى الله عنا عبد الشمس ونوفل بشر عقاب عاجل غير آجل. هذا هو السر. بعض الطلاب الأذكياء الحذاق يتساءل بالنسبة لمن درس الأنساب أو درس السير، عبد مناف ترك أربعة من الأولاد، لماذا بنو هاشم بنو المطلب من آل بيته، وبنو عبد شمس وبنو نوفل ليسوا من آل بيته، مع أنهما بمنزلة واحدة؟ وبمثل هذا تساءل عثمان بن عفان وجبير بن مطعم كما في البخاري، لأن عثمان من بني عبد شمس وجبير بن مطعم من بني نوفل، قالوا أنت أعطيت بني هاشم بني عبد المطلب ونحن منهما بمنزلة واحدة. قال لا، بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، شيء واحد. كان قول مذهب الأحناف أن آل بيته صلى الله عليه وسلم هم آل عقيل وآل العباس وآل جعفر وآل علي وآل حمزة. هذا جاء ذكرهم في حديث صحيح مسلم، حديث جاء في ذكرهم في صحيح مسلم. نعم، عقيل وعباس وعلي وجعفر وحمزة هم آل النبي بلا نكر، هم آل النبي بلا نكر. قال وآله الغر جمع أغر، جمع أغر، والغرة بياض في الوجه. وآله الغر أصل الغرة بياض الوجه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الصحيح إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. والأخير مدرج من كلام أبي هريرة، يعني قوله فمن استطاع إلى آخره، هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وآله الغر وصحبه جمع صاحب، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة في الأصح. فتعريف الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قالوا صاحب يجمع جموعا كثيرا، وصاحب وصحاب وصحاب، قد جمع الصاحب أهل اللغة بوزن شبان ووزن فرهة والركب والجياع والأشهاد، كلا الصحابة بفتح الصاد، لكن الأخير عند أهل الفن كان مصدرا في الأصل. فآل الغر وصحبه الكرام وكلهم كريم، هذه أوصاف كاشفة ليست مقيدة، كلهم كريم رضوان الله عليهم، كما قال سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. كل من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذا لا مفهوم له، الوصف الكاشف، الوصف الكاشف لا مفهوم له، لا مفهوم. الناظم حين قال وآل الغر وصحبه الكرام، يعني هو صلى الله عليه وسلم على الصحابة الكرام، طيب واللي آمن؟ لا، كلهم كرام إن شاء الله، واضح هذا الوصف الكاشف والوصف القيدي أو المقيد الذي يراد به التقييد، الوصف الكاشف لا مفهوم، لا مفهوم له. نعم، وآله الغر وصحبه الكرام، فهو بعد أن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الأصالة صلى على آل بيته وعلى صحابته الكرام رضوان الله عليهم على جهة التبع، وذلك جائز. نعم، وآل البيت لهم المقام العظيم في الإسلام، وكذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهل السنة والجماعة يعظمون الجميع ويحترمون الجميع ويعتذرون للجميع. فأهل السنة وسط بين الروافض الغلاة والنواصب الجفاة، كما يعظم أهل البيت عظمهم الله تعالى، إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تعظيم كبير، جاءت نصوص شرعية كثيرة تعظم أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصحابة الكرام السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هذا تعظيم لصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنصوص الشرعية في فضل آل البيت بفضل الصحابة كثيرة جدا. فنحن نعظم هذا البيت ونحترمه ونقر له بالفضل والمنزلة العظيمة عند الله تعالى. قال الشافعي رحمه الله: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة. هذا عند الشافعي، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، عندنا سنة فقط. الشاهد أن هذا هو المنهج الوسط. وأنا كنت قلت كلمة مرة نتكلم عن الشيعة والتشيع، أن من أعظم ما يصد به باب التشيع تعظيم البيت ونشر فضائلهم في الناس، لأن من أعظم الأبواب التي يدخل منه التشيع على أهل السنة تعظيم البيت. وأنتم لا تعرفون فضل أهل البيت ولا تقدرونهم، نحن نقول لهم نحن أولى بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك أولى بصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عقيدة أهل السنة الصحابة إجلالهم وتعظيمهم وتوقيرهم، هذا لا يعني أنهم معصومون، نحن لا ندعي عصمة لأحد، لا لأهل البيت ولا للصحابة، لكن نلتمس لهم المعاذير، لا نخوض فيما وقع بينهم، وإذا خضنا فنحسن الظن ونلتمس الأعذار، كما قال ناظم مقدمة الرسالة الأحسائي رحمه الله: وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا، فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خضت معتذرا. لا تخض، وإذا خضت فاعتذر لهم، فإنهم من القرون الفاضلة وآل الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام، أي من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من السلف والخلف، من السلف والخلف. والسلف هم القرون الثلاثة الأول اتفاقا، والقرن الرابع على خلاف، وأما القرن الخامس فهو من الخلف اتفاقا أيضا. وسبب الخلاف في القرن الرابع التردد في رواية عمران بن حسين رضي الله عنه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وشك في الثالث ثم الذين يلونهم، فوقع التردد في القرن الرابع. يقول أحد، يقول بعض الشيوخ: هذا ثلاثة من القرون سلفوا، وخامس من القرون خلفوا، ورابع القرون فيه اختلف، هل سلف أم خلف؟ من سلف، من سلف فاعل اختلف، ورابع القرون فيه اختلف، هل سلف أم خلف؟ من سلف، أي اختلف من سلف في القرن الرابع، هل هو من الخلف أم هو من السلف. التابعين لهم على الدوام. زيد خمس دقائق ولا تروح؟ زيد خمس دقائق، خمس دقائق كمل هذا، هي غير اللي نخليها ما قالش كمل. وبعد، فالقصد وبعد كلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى آخر، وأصلها أما بعد، واختلف في أول من تكلم بها قيل داود عليه السلام، وأنها فصل الخطاب الذي أوتيه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقيل إن أول من تكلم بها قصر بن سعيدة الإيادي، وقيل يعرو بن قحطان، قيل غير هذا. جرى الخلف أما بعد، من كان بادئا بها عد أقوالا، وداود أقرب، يعقوب وأيوب الصبور وآدم وقصر وصحبان وكعب ويعرو. أما بعد، وبعد فالقصد أي المقصود فعل، كثيرا ما يأتي في اللغة العربية معنى مفعول، هذا خلق الله أي مخلوقه. وبعد فالقصد أي المقصود، بذا اسم إشارة ذا اسم الإشارة، وهذه الهاء التي نسمعها هذا هاء التنبيه، اسم الإشارة هو ذا، قل هذا اسم الإشارة هو ذا، الهاء للتنبيه، بذا لمفرد المذكرين أشير وذي وذي تي تا علو تقتصر كما قال الخبر. وبعد فاقتصر بذا أي بهذا، النظم، النظم في اللغة العربية التأليف والجمع، تأليف والجمع أصله في اللغة العربية جمع خرز، أصله في اللغة هو جمع خرز في خيط أو في سلك، جمع خرز في سلك. رأيتم السبحة، السبحة السبحة فيها خيط هو السلك وفيها حبجات هو الخرز، كذلك عقد من اللؤلؤ، ذلك اللؤلؤ تلك حبات اللؤلؤ يقال له خرز. قالت أم معبد عاتكة بنت خالد رضي الله عنها وهي تصف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت لكم هذا في مسجدنا لما تكلمنا عن وصف أم معبد، أم معبد قالت رضي الله عنه رضي الله عنها وهي تصف النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال لها زوجها صفيه لي يا أم معبد، مر بها في طريق الهجرة، مروا على خيمة أم معبدي وهي على طريقهم بمرصدي وعندها شاة أضر الجهدو بها وما لها قوى تشتد فمسح النبي منها الضرعى فشربوا ما قد كفاهم مسعى، بركة النبي عليه الصلاة والسلام. صفيه لي يوم معبد، وصف ذكرت أوصاف ثم قالت حلو المنطق كأن كلامه خرزات نظم يتحدرن، لؤلؤ يخرج من فيه عليه الصلاة والسلام. فأصل النظم جمع خرز في سلك، هذا في اللغة. في الاصطلاح جمع الأحكام في موزون، جمع أحكام أو معارف في موزون، إن شئت قلت الكلام العربي الموزون المقفى. وبعد فالقصد بذا النظم أي المنظوم الوجيز المختصر قليل اللفظ كثير المعنى، ذكر هي خبر القصد، وبعد فالقصد ذكر، فذكر هو خبر للقصد. وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز المختصر ذكر مباني جمع مبنى وهو ما يبنى عليه غيره، وهو الأصل هذا يريد به الأصل قد تقدم لنا تعريفه. ذكر مباني الفقه، الفقه عرفناه لغة وصلاح في الشرع العزيز تقدم لنا بكم. فقلت والله المعين، الله وحده دون ما سواه، تقديم المعمول في الاختصاص أي فالله وحده دون ما سواه. المعين اختلفوا هل هو من أسمائه الحسنى، وعده جمع من أهل العلم من أسماء الله الحسنى توسعا في الاشتقاق، اختلف العلماء في الاشتقاق هل يشتق لله سبحانه وتعالى أسماء لم يأتي بها الدليل صراحة، أجاز ذلك غير واحد كالغزالي وغير واحد، مسألة فيها خلاف على كل حال. لأن أسماء الله الحسنى كثير من أهل العلم يذهب إلى أنها توقيفية، أي لا يسمى الله تبارك وتعالى ولا يوصف إلا بما سمى وصف به نفسه. طيب هل ما أضيف إلى الله تعالى على أنه فعل أو وصف يصح أن يشتق له من وصف أم لا؟ هذا في خلاف. يقول السفريني لكنها في السفريني في نظم طويل العقيدة، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة سنية أو قوية، نعم قوية لنا بذا أدلة قوية، لكن باب الإخبار عن الله أوسع، هو المعين طبعا سبحانه ويعين معين، فهو باب الإخبار عن الله هذا لا ينبغي أن يختلف عليه، لكن هل من أسمائه المعين هذا مع الخلاف. كان يختلف في المستعان، هل المستعان من أسمائه الحسنى أم أنه ذكر على أنه وصف له جل جلاله؟ والمستعان على ما تصفه. على كل حال قلت والله المعين أستعين أي أطلب العون منه سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. وهنا أمر عظيم أيها الإخوة، قضية الاستعانة، أن العبد مفتقر إلى معونة ربه ومولاه جل جلاله. اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى وسره في تشريعه أن يشرع لنا أن نقرأ في كل صلاة الفاتحة في كل ركعة، نحن نقرأ هذه السورة في اليوم على الأقل 17 مرة أو أكثر، ونقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد التوحيد وإياك نستعين تواضع وانكسار بين يدي الله بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى. من أسرار هذه الاستعانة محتاجون إليه جل جلاله، وأنه لو وكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لهلكنا. لكن من أنفع الأدعية أن يدعو الإنسان ربه أن يعينه على طاعته، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جاء في سنن أبي داود من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن أعظم ألوان الأدعية أن يدعو الإنسان وربه أن يعينه على طاعته، أن يعينه على طاعته. من أعظم أسباب التوفيق والفلاح، من أعظم ما تفتح لك به الأبواب وتتيسر لك به الأسباب الانكسار بين يدي العزيز الوهاب جل جلاله. تدرك أن الفضل كله بيده وأن الأمر كله له جل جلاله. فهذا الانكسار، هذا التواضع، عدم شهود النفس مع الله تعالى، أنك لا شيء في قدرة الله وأن الأمر كله بيده، استحضار هذه المعاني من أعظم أسباب الفتح. يروى أظن عن الإمام الجنيد رحمه الله أنه قال: طرقت الأبواب الموصلة إلى الله عز وجل فوجدت عليها زحاما إلا بابا واحدا، باب التواضع والانكسار بين يدي الله. قال: فدخلت منه وقلت هلموا إلى ربكم. من أعظم الأبواب التي يدخل الإنسان منها لينكسر بين يدي الله، ليفتح عليه بين يدي ربه وله، أن يتواضع وينكسر، يتواضع لله تبارك وتعالى، وأن يعود نفسه ألا يعني أن لا يعتد بنفسه في كل شيء، يتواضع وينكسر ويعلم أنه لولا فضل الله لما وفق ولما تيسر له أمره. قول ابن عطاء الله رحمه الله ما مضمنه ومعناه: ما تيسر لك مطلب أنت طالبه بنفسك، وما تعسر عليك أمر أنت طالبه بربك. فاطلبوا الأشياء بربكم ولا تطلبوها بأنفسكم، طلبوها بالله متوكلين على الله. يقول الشاعر: إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل سهل مراده، أو من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. والعياذ بالله، كم من إنسان يسعى ويجد ولا ثمرة، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. فاللهم خذ بأيدينا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله وأعرفهم به وأشدهم له خشية وتقى. كان من جملة دعائه عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نعوذ بالله أن يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لعلنا نكتفي بهذا القدر بإذن الله وحوله وقوته، لنكمل في مجلس غد إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.